لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا درس المفتاح في كتاب جامع بيان علم الفضل للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، كتاب قوله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن. حدثنا سعيد بن نصر، قال اخبرنا قاسم بن اسبر، قال اخبرنا ابن رباح ومحمد بن رباح القرطبي الامام الشهير رحمه الله تعالى، قال اخبرنا ابو بكر بن ابي شيبه، قال حدثنا عبيد بن سعيد اخو يحيى بن سعيد الاموي عن سفيان عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، اي الناس كالمعادن، كاصناف المعادن، من المعادن ما هو جيد ومنها ما هو رديء، كذلك في اصناف الناس تفاوتهم وهم درجات. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، خيار في الجاهلية، خيار في الإسلام إذا فقهوه. والمقصود من سياق هذا الحديث هذه الجملة الأخيرة إذا فقهوه، أن الفقه درجة عظيمة في دين الله عز وجل. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، علم الحلال والحرام، معرفة المحكم من المتشابه، معرفة ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. لأجل وصلتم ما عندكم الملازم فيها؟ سمعت منقوصة؟ بيقول المعلم الملازم؟ سمعت منقوصة؟ قال وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل بن الفرد، قال أخبرني أبي، قال أخبرني محمد بن علي بن محرز، قال حدثنا محمد بن بشر، قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد والمقبري عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم، لقوله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قالوا: ليس عن هذا نسأله. قال: فأكرم الناس نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، يعني يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله عليه. قالوا: ليس عن هذا نسأله. قال: فعن معاد العرب تسألوني؟ إن خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. قال وحدثنا احمد بن محمد، قال اخبرنا احمد بن الفضل الخفاف الدينوي، قال حدثنا محمد بن احمد بن منير، قال اخبرنا ابو ذنبان روح بن الفرج القطار، قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكيف، قال حدثني الليث بن سعد ابو الحارث الفهمي عن ابي معشر عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره في حديث رفعه الى النبي عليه الصلاه والسلام مثله. تعلمون ان حديث الناس المعادن هو في الصحيح مع الاخوه صحيح البخاري ومسلم، ولكن الامام ابن عبد البر يصفه باسناده، واسناده نازل شيئا ما. ما معنى الاسناد نازل يا محمود؟ الذي الذي تكثر رجاله، الاسناد العالي الذي تقل رجاله. طيب زي مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاه والسلام اسناد عالي، ولذلك المساله عن ابن معين وفي سياقه الموت ماذا تتمنى؟ قال: بيت خالي واسناد عالي. بقيت مخلي يستطيع يقول العلم يستطيع علاجه يذاكر استوعب ما في دوشه واسناد العالم من النبي عليه الصلاه والسلام. وانما يمنع الاسناد العالي عندما يكون الرجال بطاقه والاسناد متصل، يعني ليس محمودا مطلقا، ليس محمودا مطلقا، انما متى يكون محمودا؟ اذا كان الرجال ثقات عدول عدولا او وايضا متصل الاسناد، ويكون الحديث ينتفع عنه شذوذ العلم. كم حديثا قرانا اليوم؟ الشيخ حسين حديث من هو؟ حديث جابر أو الحاجب؟ وبعدين حديث أبي هريرة، قرأنا حديثا. قال حدثني عبد الوارث بن سفيان، قال أخبرنا قاسم بن أصبر، قال أخبرنا أبو بكر بن حماد، قال أخبرنا مسدد، مسدد بن سرد أبو الحسن البصري. كان الإمام أحمد يقول مسدد مسدد كسر. قال حدثنا سفيان، من سفيان أيها الإخوة في القراء؟ ابن عيينة. ابن عيينة؟ ابن عيينة. عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد الرحمن بن عوف، وهذا من مما قيل فيه من أصح الآيات الأسلام عليه. هذا الإسناد يقول أبو الزناد الأعرج عن أبي هريرة مما قيل فيه أصح الأسلام. قال ويقولون هي سلسلة مشبكة من الدار بثقة الرجال وعدالتهم وعدالتهم. قال قال صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادن، يعني في واقع الأمر تجدون الناس كذلك، خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقهوا. قال حدثنا أحمد بن عبد الله، قال حدثنا الميمون بن حمزة، قال أخبرنا الطحاوي، قال أخبرنا المزني. المزني ما اسمه يا إخوة؟ الله. وكلهم عباد الله. إسماعيل بن يحيى المزني، إسماعيل بن يحيى المزني، ها؟ خمسة. لكن الطحاوي بالنسبة للمزني، ها؟ مزني خان البشر. المزني خان نعم. وكان المزني يقول للطحاوي الله لا تفلح، ما عندكش ما عندكش فايدة في العلم يعني. كان دايما يقول الله لا تفلح. فلما مات المزني فصار الطحاوي إماما يشار إليه من الآن، ولو كان خالد حيا لكفر عن يمين. كفر عن إيه؟ اليمين. قال وبعدين هو اصلا كان متاثر بخالد على المذهب الشافعي، وبعدين اتجه الى المذهب الحنفي ياخذ من كتب الائمه، انه كان يرى خاله ويرجع للكتب الاحناف يرجع فيها ويستطلع ويستطلع، فاستفاد فرجع اليها صار اماما في المذهب الحنفي، كما ان البيهقي امام في المذهب الشافعي، الطحاوي امام في المذهب الحنفي. قال اخبرنا الشافعي رحمه الله محمد بن ادريس الشافعي ابو عبد الله، قال حدثنا سفيان فذكره باسناده مثله سواه، وقرات قال وقرات على احمد بن قاسم ان قاسما حدثهم قال اخبرنا الحارث بن ابي اسامه، قال اخبرنا كثير بن هشام، قال حدثنا جعفر بن برقان، قال حدثنا يزيد بن اصم عن ابي هريره رفعه قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيار بالجهل وخيار بالإسلام إذا فقهوا. كل هذا إشارة إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى فضيلة الفقه في الدين، وأنه يرفع العبد كما يرفع القرآن صاحبه، إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به الآخرين. وروى أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، من أبو صالح يا عسام؟ ذكوان السمام أبو صالح أحد الخطاب الأحباب العباد المسلم مشهور بذلك، ومشهور بالرواية عن أبي هريرة، ورواه صالح عن أبي هريرة عن النبي له من الأولاد من ومن؟ أن يذكر أولاد أبي صالح المحدثين، من سهيل ومعقل سهيل ومعقل سهيل ومعقل العالم كله لديه العلماء من شيء عظيم في هذه الكلام ده نعم من الله يكون عالم ولديه من أولاد العلماء كيف بآل سيرين تسعة كلهم علماء إسرائيل آل سيرين بيت علمان هو محمد بن أول محمد بن سيرين نفس سيرين نفسه أيضا عالم فنقول آل سيرين يدخل فيه مكو حفصة بنت سيرين وكريمة ويحيى عمارة وأنس أو يعني أشهرهم محمد بن سيرين أبو بكر الإمام الشريف من السادات التابعين كل هؤلاء أهل العلم بفضل من الله سبحانه وتعالى. طيب نرجع هنا يقول ورواه صالح عن أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام مثله حدث به عنه أبو حصين. باب قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال حدثنا خالد بن القاسم قال اخبرنا محمد بن احمد مفيد بمكه. المفيد درجه من درجات تعليم هذه هو النقطه. النقطه الثانيه درجه من درجات حفظ ايضا تحديد عندنا حافظ معنا وعندنا مفيد وعندنا محدث كل هذه الدرجات. المفيد اعلى من المحدث ودون الحافظ أردتم يا إخوة. قال أخبرنا محمد بن أحمد المفيد بمكة قال حدثنا عبد الله بن سليمان الأشعث قال أخبرنا أحمد بن نصارى قال حدثنا عبد الله بن أبو محمد المصري قال حدثنا عمرو بن الحارث أن عبادة بن سالم حدثه عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله خيرا وفقده في الدين. أمارة من أمارات التوفيق والسداد كما هو الأمر يوفق إلى فقه في الدين والعمل به. قال قال أبو عمر لم يحدث أحد هذا الحديث بهذا الإسناد غير ابن وهب ورواه عن يونس ابن عبد الأعلى فجعله عن ابن عمر عن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث هذا متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه. قال حدثنا خالد بن القاسم علي بن ابراهيم قال حدثنا حسن بن بشير قال حدثنا علي بن سعيد بن بشير الرازي قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث ان عباد بن سالم حدثه عن سالم بن عبد الله عن ابيه عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله من يرد الله ان يهديه يفقهه. قال أخبرنا محمد بن خليفة قال أخبرنا محمد بن حسين قال أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال أخبرنا سليمان بن داود الشاذكوني ومتكلم فيه الشاذكوني يعني مع أنه من الحفاظ إلا أنه متكلم فيه في عدالته. قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا معمر ومعمر بن من؟ راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن. وكما تعلمون أن معمرا مكث في اليمن زمنا ثم أراد أن يرتحل إلى البصرة راجعا إلى موطنه فما رغب أهل اليمن أن يسافر وأن يترك يعني اليمن فأشار بعضهم على بعض بأن يقيدوه. قالوا فما معنى قيدوه؟ قال زوجوه. فتزوج وبقي في اليمن فانتفع به أناس فما كان يرجع إلى البصرة إلا زائرا لأمه. وهكذا كم تخرج من تحت يدي معمر حفار وأشهرهم عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف. قال عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين. في هذا الباب حديث معاوية صحيح أيضا. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان تابع قال حدثنا قاسم بن أصدر قال أخبرنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد بن مسرد. متى عهدنا بمسدد؟ في هذا المجلس. مسدد بن مسرد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان محمد بن عجلان قال حدثنا محمد بن كعب القرضي قال كان معاوية بن أبي سفيان يخطب المدينة يقول أيها الناس إنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد من وجد من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. سمعت هذه الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعوام. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون قال ومن المشاهير أئمة المالكية سحنون قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثنا يا حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية وخطبنا فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطيه وفي لفظ والله معطيه. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خلفهم حتى يأتي أمر الله. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال أخبرنا سعيد بن عثمان بن السكن قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا البخاري قال أخبرنا سعيد بن عفير. من سعيد بن عفير؟ المصري سعيد بن كثير بن عفير. قال يحيى بن معين رأيت في مصر ثلاثة عجائب النيل والأهرام وسعيد بن عفير. إن كان من حفاظ المصريين ومبطنين ومشاهيرهم. قال أخبرنا سعيد بن عفير قال أخبرنا ابن وهب عن يونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب والزهري قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية خطبنا فقال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وذكر الحديث. قال حدثنا عبد بن قاسم قال أخبرنا قاسم بن أصبر قال أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد يعني ابن الأصم قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وذكر حديث الله عن النبي عليه الصلاة والسلام لم أسمعه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام على منبره حديثا غيره لم أسمعه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام على منبره حديثا غيره. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وذكر تمام الحديث. قال وقرأت على سعيد بن سيد. ما معنى قرأت؟ عرضا على العرض. قال وخلف بن سعيد أن عبد الله بن محمد حدثهما قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال. هل يكون عندكم اختلاف في بعض الرجال أو مسلم؟ قال حدثنا حماد بن سلمة النسخ تختلف. قال عن جبل بن عطية عن عبد الله بن حيريث عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا بقاه في الدين. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا العمل بهذا العلم. قال وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيد بالله من أربع. اللهم إنا نعوذ من العلم لا ينفع ولا يخشع من نفسك لا تشفع من دعاء لا يسمع. اللهم إنا أعوذك من هؤلاء الأربعة. قال ورواه معبد الجهني. عارفين معبد الجهني؟ صاحب بدعة إيه؟ القدر. أول من قال بالقدر بالعراق عن معاوية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا جعل فيه ثلاثة خلال ما شاء الله. لو صح هذا الحديث خلينا نشوف فيه. قال فقهه في الدين، هذا واحد، وساده في الدنيا، وصله عيوبه. على كل حال معناه جميل، معناه جميل، لكن وإن كان إسناد عن البيضة لكن معناه جميل. كم هي الخلال يا محمود؟ محمود البشر، كم هي الخلال؟ واحد فقهه في الدين، الثاني زاله في الدنيا، ووصله عيوبه. كون الرجل والله يعتني بعيوبه ويتناسى عيوب الآخرين، هذه منة ونعمة عظيمة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. المشكلة أن الرجل ينشغل بعيوب الناس وينسى عيوبه. إنا لله وإنا إليه راجعون. باب تفضيل العلم على العبادة. معنى مقصود العبادة النافلة، النافلة معنى إخوان، والنافلة المطلقة مش النافلة المقيدة الراتبة. ها معنى في نافلة مطلقة، معنى كمزيد الصلاة في الليل مثلا، ها مزيد الصلاة في الليل. كان بعضهم بعض العلماء يعني يتنازل بعض المحدثين عن بعض الركعات في الليل من أجل يقعد يذاكر معه أو يسمع الحديث أو ذاك يعرض عليه ويقرأ. على أما الرواتب فلم يكن العلماء يتركون الرواتب، إنما النافلة المطلقة كانوا ربما يتركونها لتعلم العلم. مش معنى على العبادة العبادة المفروضة، لا، العبادة المفروضة في وقتها ومكانها يتعين عليك أن تقوم بها. قال باب تفضيل العلم على العبادة. قال أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال أخبرنا أبو الزمداع روح بن الفرج قال أخبرنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث بن سعد عن إسحاق بن أسيل عن ابن رجاء بن حيم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال قليل العلم خير من كثير العبادة. المقصود العبادة ايه؟ ها؟ المطلقة، السنة المطلقة. قليل العلم خير من كثير العبادة. وأيضا إذا وجبت عليه عبادة وجب أن يتعلم، إذا فرضت عليه فريضة وجب أن يعلم حدود هذه الفريضة. قال وكفى بالمرء علما إذا عبد الله، ها؟ وكفى بالمرء جهلا إذا عجب برضيه. يعني فيه ذم من يعبد الله على جهل. عبد الله على بصير، عبد الله على علم. وأنتم تعرفون العابد على غير علم ماذا فعل؟ لما جاء رجل واستفتاه قتلت 199 نفسا، قال لي من توبة؟ قال ما لك توبة، ما عنده علم، ما عنده فقه، فقتله فأوفى به 100. الرجل الآخر الذي ذهب إليه استفتاه قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ قالوا من يمنعك من التوبة؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا وكذا. معنى في فارق بين العابد على جهل والعالم والعابد على علم وبصيرة ومعرفة. قال إنما الناس رجلان، عالم جاهل، عالم وجاهل، فلا تماري العالم ولا تحاور الجاهل. الحديث هذا معناه جميل لكن إسناده فيه ضعف. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبر قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أبو سفيان السروجي عبد الرحيم بن مطرف بن عم وكيع قال حدثنا أبو عبد الله العذري عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دينكم أو خير دينكم أيسره وخير العبادة الفقه. وأيضا هذا في إسناد ضعيف. قال وقرأت على أبي القاسم خلف بن القاسم أن أبا علي سعيد بن عثمان ابن السكن حدثهم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن عوف الخراج سنة 26 و200 قال حدثنا محمد بن الفضل بن عطيه قال حدثني زيد بن العمي عن جعفر العبدي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أمتي. ولكن يقول إسناد موضوع الزور ربما نحفظ هذا الحديث ونعتقد أنه في الصحيحين فإذا به موضوع. قال حدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا أبو السكن قال أخبرنا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عمر بن مزيع أبو سعيد الطيارس عن الحارث بن الحجاج بن أبي الحجاج عن أبي معمر عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدى الفريضة وعلم الناس الخير كان فضله على المجاهد العابد كفضلي على أدناكم رجلا. ومن بلغه عن الله فضل فأخذ بذلك الفضل الذي بلغه أعطاه الله ما بلغه وإن كان الذي حدثه كاذبا. هذا لا يصح يا أخوان لا يصح. قال أبو عمر كنية من؟ كنية الإمام يوسف بن عبد البر. هذا الحديث ضعيف لأن أبا معمر عباد بن عبد الصمد انفرد به وهو مكروه الحديث. وأهل العلم بجماعتهم يتساهلون بالفضائل فيروا مش بجماعتهم يعني وعايز يقول أكثرهم يعني مش كلهم وإلا المسألة فيها خلاف. هل يستدل في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب والوقاية بأحاديث ضعاف يعني ضعف خفيف يعني أول شيء هذا ضعف شديد بوجود هذا المطلوب في الإسلام فلا يستدل بهذا الحديث لما فيه من الضعف الشديد أصلا وفيه مخالفة متنية فيه مخالفة متنية بارك الله فيك. والصواب أننا لا نحتج بالحديث الضعاف لا في الأحكام ولا في العقل ولا في الرضائب وإن الفضائل والترغيب والترهيب بارك الله فيك. إنما بالصحيح كفاية وغنية كفاية وغنية. إذا عملنا بالصحيح فالحمد لله رب العالمين. هل عملنا بكل صحيح؟ الله أعلم الله أعلم نموت لسه ما عملناش بكل صحيح معنا يا إخوان. فما الذي يحوجنا نرجع للأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال؟ هذا مذهب ليس بالقوي وإن قال به كثير من العلماء. طيب يقول وأهل العلم بجماعتهم يعني الظاهر يقول عايز يقول في الجملة مش بجماعتهم يعني إجماع يتساهلون بالفضائل فيرمونها عن كل ومنهم من يقول يتساهلون بالفضائل يعني يرمون الحديث الحساب وليست الصحاح ولكنها ليست بعيد ضبط. ففي العقائد يقولون أصح الأحاديث في الأحكام الحلال والحرام أصح الأحاديث والرضائب يأخذون ما دون الصحيح وهو الحسن وهو الحسن. هذا رأي بعض أهل العلم. قال وإنما تشددون في أحاديث الأحكام حديث الأحكام التي أول شيء العقائد على رأس الأحكام ثاني شيء الحلال والحرام. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبر قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا الوليد بن شجاع قال حدثني أبي قال حدثنا زياد بن خيثمة عن ابن جحادة قال قال لابن مسعود الدراسة صلاة الدراسة صلاة يعني مذاكرة وصلاة معناها عبادة يعني إذا كان الإنسان يعتزل وإذا كان ينتوي الأجر ابتغاء وجه الله عز وجل فالدراسة صلاة يعني المذاكرة. هو بيقول ايش هذا عن ابن مسعود لكن في اسناد ضعف لكن معناه صحيح الدراسة صلاة عبادة وقربة إذا نوى الإنسان بهذه المذاكرة والدراسة وجه الله سبحانه وتعالى وتثبيت العلم ونفع الإسلام والمسلمين. والقائل يقول أعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة من حفظ البيت واعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة. الدراسة الصلاة، الدراسة معناها المذاكرة، مذاكرة العلم مراجعته لكي يثبت، معنى العلم يحتاج إلى إيه؟ إنه مذاكرة وإلا يكبر ويذهب يندرس. نعم، وأعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والدرس والفكرة والمناظرة. قال حدثنا أحمد، وبعدين سأل الإمام الخارج ما الذي يعين على الحفظ؟ قال ما رأيت مثل إمعان النظر في الكتاب. انظر في الكتاب اليوم وبكرة وبعده كل ساعة تنظر في الكتاب يرسخ العلم يثبت، إنما ما بتراجعش. هم تشوف القرآن أشد تفلت من العلم بعقوله، لما ترجع بالصباح وترجع بالمساء في الصعب في صلاة النافلة تتفلت معنا. والقرآن أحسن الكلام معنا يا إخوان، ولكن إن لم ترجع تتعهده يتفلت ويتشابه عليك، تدخل عليك آية البقرة مع آية المائدة وآية المائدة مع آية الأعراف، وبعدين السبب إيه؟ مفيش إتقان ولا مراجعة، مفيش إتقان ولا مراجعة. ها؟ والمتشابه اللفظ في القرآن كثير، ولذلك تحتاج أن تختبر الرجل في حفظه وإتقانه، تختبره إيه؟ في المتشابه اللفظ في القرآن، يغلط. فربما أنت تختبر من سورة البقرة يذهب ذهنه مباشرة إلى سورة مريم مثلا، وهكذا. والله المستعان. فسأل الإمام البخاري رحمه فقال ما رأيت مثل إيه؟ إمعان النظر في الكتاب يا راجل. مع إن الإمام البخاري إيه كان مطبوع على الحفظ، كان مطبوع الله طبعه، لكن الله فرض على يعني. ولذلك العلماء كانوا يقولون يعني كان حفظه طبع وحفظه لا تكلم. حفظ البخاري إيه؟ طبع، هو كده بالإخلاص ينظر في الحاجة تنتقش في ذهنه كما أنك تحفر في الحجر يبقى تنتقش في ذهنه معنى إخوان. شوف بقى واحد إذا قرأ شيء ونظر فيه ينتقش في ذهنه، واحد ذهنه زي المنخل إيش رأيكم؟ ما بيمسكش حاجة، وفي كده وفي كده. ها، ولذلك الحفظ أسباب منها كثرة أكل الزبيب، هذا واحد الأشياء الحسية على إخوانك، كثرة أكل إيه؟ الزبيب، لا سيما الزبيب الحجازي على إخوانك. طيب، ثاني شيء أكل اللبان، والمراد اللبان إيه؟ لا العربي مش المر، اللبان العربي تجدونه في مكة المدينة بلاد الحجاز، معنى أو قطع منه هكذا يؤتى به من بلاد حبشة الصومال أماكنها. طيب بارك الله فيكم. أكل ماذا أيضا كما سبق معنا؟ شرب العسل، شرب الزنجبيل كذلك مما يعين على الحفظ على إخوان. طيب قالوا أكل التفاح مما يذهب الذاكرة، فلا تكثر من أكل التفاح لأنه من أين الموالح والحوامض الأشد. أكل الحوامض والموالح زي المش زي الجبن القديمة وما إلى ذلك يذهب الذاكرة معنا يا إخوان. طيب إيش رأيكم الفول كويس؟ الإمام الذهبي الإمام الشافعي يقول الفول يقوي الدماغ، يقوي الدماغ. إحنا طبعا مشهور عندنا في مصر الفول إيه؟ ما بيعينش على الحيوان الفول. أيوه الفول تمام؟ يقوي الدماغ، يقوي الدماغ تمام يا اخوان؟ العقل يعني ولا الذاكرة؟ ايوه تبع تبع الذاكرة كلها. وهذا يعني قاله الإمام الشافعي في الترجمة. معنى يا اخوان؟ طيب بارك الله فيك. من الأشياء التي تعين الحفظ أن الإنسان يا اخوة يقلل المحفوظ ويكرر قراءته. بدل أن يحفظ 20 آية يحفظ 10 آيات. بدل أن يحفظ 10 آيات 5 آيات ويكرر ويكرر كثير. وهذا مما يعين الحفظ الكتابة، يكتب معنا يا إخوان يكتب من الأوقات التي تعين الحفظ القراءة في السحر، القراءة في السحر والقراءة في البكور. معنا؟ طيب، هناك العلماء ذكروا أشياء كثيرة. أول شيء يعين الحفظ العمل بما تتعلم، هذا أول حاجة. وقبل هذا تقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله. معنا؟ تقوى الله هي أساس حفظ العلم. معنا؟ وكما يقول إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به. فاعمل إيه؟ فاعمل به. قال طيب، وقل الدراسة صلاة، يعني عبادة وقربة كذلك، يعني أيضا قد تكون أفضل من صلاة النافلة المطلق. قال وحدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا حسن بن رشيد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يحيى بن صالح الأيلي عن إسماعيل بن أمير عن عبيد بن عمير عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فضل المؤمن العالم على المؤمن العابد 70 درجة. هذا يعني لا يصح، هذا الحديث لا صحيح. قال حدثنا سعيد بن نصر قال أخبرنا قاسم بن أصغر قال أخبرنا محمد بن وضاح قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان. من سفيان؟ الثوري لأن الكوفة هذا اسمه. عن عمرو بن قيس الملائم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير من فضل العبادة وملاك الدين الورع. يقول والحديث صحيح ما شاء الله. فضل العلم خير من فضل العبادة وملاك الدين، يعني جماع هذا الدين وأساس هذا الدين الورع. الورع. قال حدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا علي بن أحمد بن سعيد بن زكير قال أخبرنا علي بن يعقوب قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن أبي المدور قال أخبرنا حبيب بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن عباس عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يبعث الله العالم والعابد فيقال العابد ادخل الجنة ويقال للعالم اشفع للناس كما أحسنت أبا بكر. وهذا إسناد مرفوع. قال وروي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة الغلطة ونعمة الهدية كلمة حكمة تسمعها فتنطوي عليها، يعني تعمل بها وتتعاطاها ثم تحملها إلى أخ لك مسلم تعلمه إياها تعدل عبادة سنة. وهذا ضعيف جدا. لو صح هذا الحديث لكان خيرا كثيرا. طيب، على كل حال النصيحة والإنسان يعني يغبط على هذا إذا نصح آخر بالحكمة لا شك. يعني النصيحة. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبر قال أخبرنا أحمد بن زهير قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثني أبي قال أخبرنا بكر بن كنيس عن ضرار بن عمرو عن قتادة قال باب من العلم يحفظ الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حوله. وقال هذا إسناد ضعيف. قال حدثني خلف بن القاسم قال أخبرنا ابن السكن قال حدثنا أحمد بن محمد بن هارون بن بعيد بالبصرة قال حدثني صهيب بن محمد بن عباس قال حدثنا بشير بن إبراهيم قال حدثنا خليفة بن سليمان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم خير من العبادة وملاك الدين الورع. مرفوعا يا اخوان ولا يصح هذا ولا يصح. على كل حال معناه جميل ولكن لا يصح الى النبي عليه الصلاه والسلام. قال اخبرنا خلف بن سعيد قال اخبرنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا احمد بن خالد حا قال حدثنا خلف بن قاسم قال اخبرنا الحسن بن بشير قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن يونس البغدادي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا معلم بن مهدي قال حدثنا سوار بن مصعب عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العلم أفضل من العباد وملاك الدين الورع. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا الحجاج قال أخبرنا جرير بن حازم قال سمعت حميد بن هلال قال سمعت مطرفا يقول فضل العلم خير من فضل العمل وخير دينكم الورع. قال وروى قتادة وغيلان بن جرير عن مطرف مثله بمعنى. قال أخبرنا خلف بن القاسم قال أخبرنا سعيد بن أحمد البهري قال حدثنا عبد الله بن أبي مريم قال أخبرنا عمرو بن أبي سلمة التنيس قال حدثنا صدقة بن عبد الله عن زيد بن واقد عن حرام بن حكيم عن عمي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إنكم أصبحتم في زمان كثير فقهاء قليل خطباء. كثير فقهاء قليل خطباء. عندكم هكذا كلكم؟ على كل حال هذا يعني صحيح من كلام ابن مسعود ولا حكم رافع وله حكم خلق لأنه لا يقال من قبيل الرأي. في بعض الألفاظ يقول العكس إنكم في زمان قليل الفقهاء كثير الخطباء معنى يقول. وهذا الذي في سنن الدارمي وصححه الشيخ الألباني إنكم أصبحتم لو عدلتموها أو في الحاشية كذا نبهتم أنتم في نسخة أو في رواية إنكم أصبحتم في زمان هنا في زمان كثير الفقهاء قليل الخطباء عندكم هكذا؟ قليل أحسن أنا عندي ليه عندي عكس عندكم أي طيب؟ لا أعطوني بس عندي. إنكم أصبحتم القليل سائلون كثير معطوف العمل فيه خير من العلم. قليل سائلون يعني ايه؟ طلب الماء السؤال. كثير معطوف اليوم العكس قال العمل به خير من العلم. وسيد عن الناس زمان ايه؟ قليل الفقهاء كثير الخطباء قليل المعطوف كثير سائلون العلم به خير من العمل. على كل حال يعني هناك الفاظ اتم من هذا واطول. انا اريد ان اقرا لكم الروايه أقرأ لكم الرواية هذه على وجه السرعة. يقول عبد الله بن مسعود قال للإنسان إنك في زمان كثير فقهاء وقليل فراء تحفر في حدود القرآن وتضيع حروفه قليل من يسأل كثير من يعطي يطيلون به الصلاة ويقصرون الخطبة يبدون أعمالهم قبل أوائل. وسيأتي على الناس الزمان قليل فقهاء كثير قراء. طب الايام دي القراء كثير ولا ما ها في وقت كثير ولا ذكر المجلات كثير ذكر المجلات كثير هو نحو الأمية يعني هذا المقصود انتشار القلم وشو القلم كثير صح ولا لا؟ لكن الفقه ايه؟ قليل والحكمه قليله. قال يطيلون في الخطبه ويقصرون الصلاه يبدون في هواهم قبل أعمالهم. طيب على كل حال الحديث هذا بارك الله فيكم لا حكم الرفع من كلام عبد الله بن مسعود. وقد ذكر هذا الشيخ الألباني رحمه الله. قال أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبه قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا قتادة أن مطرفا يعني ابن الشخير وقال فضل العلم أفضل من فضل العبادة وخير دينكم الورع. فضل العبادة يعني إيه؟ العبادة المطلقة السنة المطلقة العبادة مزيد العبادة يعني عندك العبادة درجات واجبات معنا ومستحبات راتبة، ومستحبات ليست راتبة، فالمقصود النوع الثالث. قال وحدثني عبد الوارث قال أخبرني قاسم قال أخبرني أحمد بن زهير قال وحدثني موسى بن إسماعيل قال حدثني أبو هلال الراسبي عن قتادة قال قال مطلق فضل العلم أعجب إليه من فضل العباد. قال أخبرنا خلف بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن خالد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن مطلق بن عبد الله بن الشخير قال حظ من علم أحب إلي من حظ من عبادة، ولأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، ونظرت في الخير الذي لا شر فيه فلم أر مثل المعافاة والشكر. ما شاء الله. وقال إسناده صحيح. أقرأ مرة أخرى. يقول حظ من علم أحب إلي من حظ من عبادة، ولأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، ونظرت في الخير الذي لا شر فيه فلم أرى مثل المعافاة والشر. فقال قتادة قال ابن عباس تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. كما قلت لكم المراد السنن المطلقة، المراد السنن المطلقة. قال حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد وعبيد بن محمد قال أخبرنا الحسن بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن. اسمعناه يقرأ الإنسان يواظب على المذاكرة والمدارسة ويذكر قيام الليل وحياة الليل حسابا مقصورا، لم يكن هذا من عادة السلف، بل كانوا أهل قيام الليل وحياة الليل والصلاة في الليل والمناجاة. فالإنسان يجعل له ولدا في الليل من صلاة مناجاة واستغفار تسبيح وتبلغ وتمسكن ودعاء لله سبحانه وتعالى. لا بد من طلب العلم أن يكون له زاد يتزود به على فتن هذه الحياة وفتن هذا الزمان، وإلا تعصف به الأهواء والطيارات المخالفة والعياذ بالله. لا بد أن يكون له زاد من الليل وولد من الليل وإن كان قليلا. فأحب الدين إلى الله أدومه وإن قل، أدومه وإن قل، ومع ذلك لا يترك المذاكرة والمدارسة، لا يترك المذاكرة والمدارسة. قال حدثنا أحمد بن محمد ابن أحمد وعبيد بن محمد قال أخبرنا الحسن بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن جارود قال حدثنا إسحاق المنصور قال قلت لأحمد بن محمد قوله تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها، وبعدين قال بعض ليلة ولا كل ليلة؟ بعض الليلة، معناه أي علم، أي علم أراد. قال هو العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم، معناه إن ممكن واحد يقعد يذاكر المنطق والفلسفة، مش معناه يعني في الكليات مقصود شهادة، واحد عنده رواية وهواية يدرس المنطق والفلسفة، طب وتارك العلوم الشرعية، معناه لا هو في جامعة لا هو في كلية ولا في شيء، لما تقبل على الفقه أولا تقبل على الذي ينفعه، تحتاج في صلاتك، تحتاج في طهارتك، معناه وغير ذلك. يقول أي علم أراد؟ قال هو العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم. قلت في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق نحو هذا؟ قال نعم. صح. قال إسحاق المنصور قال إسحاق بن راهوي هو كما قال أحمد. قال وروى يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه قال لأن أجلس ساعة فأفقه في ديني أحب إلي من أن أحيي ليلة إلى الصباح. المقصود أنه يصلي من الليل شيئا يحافظ عليه اليوم ومع ذلك يذاكر، يذاكر العلم. قال وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ما عبد الله بمثل الفقه. أردت أن تعبد الله على بينة وبصيرة وأن تكون عبادتك مقبولة لابد من علم وفقه ومعرفه. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. قال اخبرنا خلف بن القاسم، قال اخبرنا ابن ابي القصير، قال حدثنا ابو عقيل انس بن سلم بن الحسن بن سلم قال حدثنا مزداد. عندكم مزداد كده؟ ها؟ وما فيش اصلا. عندكم ما فيش؟ عندكم مزداد؟ ها؟ المعلومة لازم؟ ابن جميل قال سمعت رجلا يسأل المعافى بن عمران فقال يا ابا عمران ايما احب اليك اقوم اصلي الليل كله؟ شوف كله. او اكتب الحديث؟ فقال حديث تكتبه احب الي من قيامك من اول ليل الى اخره. يعني ايه؟ قم بعضه واكتب بقيه الليله. انت عندك همه ونشاط خلاص، اجعل جزء من الليل هذا العباده والصلاه والجزء الباقي ايه؟ بالكتابه والمذاكره. قال وروى عيسى بن سعيد المقري شيخنا رحمه الله قال اخبرنا ابو الحسن احمد بن محمد بن مقسم ببغداد قال حدثنا ابو هشام الحمصي قال حدثنا مزداد ابن جميل قال سال عمرو بن اسماعيل وهو رجل اهل الحديث المعافى بن عمران اي شيء احب اليك اصلي او اكتب الحديث؟ فقال كتاب حديث واحد احب الي من صلاه ليلا. يعني ايه؟ طيله الليل، يعني يصلي بعض الليل ويكتب حديثا حديثين، يحفظ حديثين ثلاثه، يعينه على معرفه الاحكام العقائد الصحيحه وتنفع وتنفع الاخرين. قال اذا جمع بين العباده وبين العلم. قال وروى ابو قطن عن ابي حره عن الحسن العالم خير من الزاهد في الدنيا المجتهد في العباده. يعني الزاهد في الدنيا على جهل، المقصود بان الزهد في الدنيا على جهل قد يوقع في اشياء في شطر وغلو والعياذ بالله. قال حدثنا خلف بن قاسم قال اخبرنا سعيد بن عثمان بن السكن قال اخبرنا احمد بن عيسى الخواص ببغداد قال حدثنا عباس الترقبي قال حدثنا عبد الله بن غالب العبادان قال حدثنا خلف بن اعين عن عبد الله بن زياد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن ابي ضر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانت غدوها فتتعلم بابا من العلم خير لك من ان تصلي 100 ركعه. وهذا في اسناد غير اسناد بعض. قال اخبرنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال اخبرنا يعقوب بن سفيان قال اخبرنا الحجاج بن نصير قال اخبرنا هلال بن عبد الرحمن الحنفي عن عطاء بن ابي ميمونه مولى انس بن مالك. ربما اخوه بعض الناس ذكر هذه الابواب فيظن أن هذه النصوص وهذه الروايات تزهد في العلم. معناه ربما يقع في هذا بعض الجماعات وهذه مشكلة عظيمة، هذه مشكلة ورقة. تفضل سيدي. طلبت العلم أم العبادة؟ أي ممكن تفهم كذا وممكن تفهم كذا. بعضهم يفهمها كذا وبعضهم يفهمها كذا. قال أخبرنا عبد الله بن محمد. قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان. قال اخبرنا يعقوب بن سفيان قال اخبرنا حجاج بن نصير قال اخبرنا هلال بن عبد الرحمن الحنفي عن عطاء بن ابي ميمون مولى انس بن مالك رضي الله عنه عن ابي سلمه عن ابي هريره وابي ضر قال باب من العلم تتعلمه احب الينا من الف ركعه تطوع. نعم ممكن ايضا واحد يفهم الزهد في العباده. إذا نتعلم نقرأ نقرأ نذاكر ونترك العبادة، ليس هذا المقصود. بل أعلم الناس في هذه الأمة كانوا هم العباد. انظروا إلى الإمام أحمد بن حنبل كيف كان هو إمام أهل السنة والجماعة، وكيف كان من الحفاظ المتقنين أئمة الأثبات، ومع ذلك كان من العباد النسب. شعبة بن الحجاج تعلمون ترجمته كيف كان في الحديث؟ وكيف كان في تعديل الرواة وتجريحهم؟ وكيف يعتني بهذا؟ ومع ذلك كان من العباد. غندر محمد بن جعفر كيف كان في الحديث؟ ومع ذلك كان من العباد. الإمام مالك كيف كان في الحديث؟ ومع ذلك كان من العباد. والإمام الثوري كيف كان من حديث والعلم والفقه ومع ذلك كان من العباد. خذ من هذا الطبيب ما شاء الله يعني يشف عليك إعصابه. نعم. يقول بارك الله فيك: باب من العلم تتعلم أحب إلينا من ألف ركعة تطوع، وباب من العلم تعلمه عمل به أو لم يعمل به أحب إلينا من مئة ركعة تطوع. وقال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على تلك الحال مات شهيدا. ولكن فيه بعض بارك الله. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي، قال أخبرنا أمين، قال أخبرنا محمد بن قطيس، قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال محمد بن عبد الله بن الحكم معروف إخوان صاحب مالك، ها؟ كان مالكي ولا كان مالكي يعني. ها؟ وكان ينصح الإمام الشافعي، وكان بينه وبين الشافعي مودة، هذا مالكي وهذا شافعي معنا. وبعدين كان في واحد بايش اللي هو احد ائمه المالكيه الذي كان يعني ينقم على الشافعي، خشيه اللي هو اشهر بن عبد العزيز على الغد في الائمه المالكيه، لما جاء الامام الشافعي الى مصر خشيه اشهر ان ينتشر مذهب الشافعي ويذهب مذهب مالك ويموت مذهب مالك، فكان يتمنى للشافع أن يموت. فكان الشافع يقول: تمنى رجال أن أموت وإن أموت فتلك طريق لست فيها بأوحدي. فكل الذي يبغى خلاف الذي مضى تهيأ الأخرى فكأنت. يعني الموت كلنا بضعة من الموت، سيموت الشافعي وسيموت أشرف وسيموت فلان وسيموت فلان. وفعلا مات الشافعي ومات بعده هذا أشهر بخمس عشرة يوما، والله المستعان. قال يقول محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال أخبرنا ابن وهب، قال كنت عند مالك بن أنس فجاء صلاة الظهر أو العصر وأنا أقرأ عليه وأنظر بالعلم بين يديه، فجمعت كتبي وقمت لأرجع، فقال لي مالك: ما هذا؟ قلت: أقوم الصلاة. قال: إن هذا لعجب، فما الذي كنت إليه لأفضل من الذي كنت فيه إذا صحت النية فيه. لعل يعني السنة النافلة هذه أن تكون راتبة في حقه، لعله كان مسافرا، لعله كذا. يعني نعيد ثاني أخوان: كنت عند مالك بن أنس فجاء صلاة الظهر، هذا ابن وهب من بلاد مصر، إذا هو ملتحد إلى المدينة، ملتحد إلى المدينة وليس مقيما، فجاء صلاة الظهر والعصر وأنا أقرأ عليه وأنظر في العلم بين يديه، فجمعت كتبي وقمت لأركع، النافلة يعني النافلة الراتب. فقال لي مالك: مالك طبعا المسافر أو غير مقيم ليس عليه راتبة أصلا، فلعل مالك من هذا القبيل من هذه الجهة، لابد من تأويل مثل هذا الموقف. ما هذا؟ قلت: أقوم للصلاة. قال: إن هذا لعجب، فما الذي كنت إليه بأفضل من الذي كنت فيه؟ أو لعل الأشياء التي كان ينظر فيها في العلم من الواجبات، من إيه؟ من الواجبات، فلا شك أن الواجب يقدم عليه على السنة النافلة ولو كانت راتبة. مع الإخوة، فلا بد من تأويل هذا، وإلا الإمام مالك كان من المحافظين على الواجب، والواجب دي بتحفظ لك إيه؟ الفرائض. قال: ما هذا؟ قلت: أقوم للصلاة. قال: إن هذا لعجب، فما الذي قمت إليه بأفضل من الذي كنت فيه إذا صحت النية فيه. في إشارة إلى إيه؟ فضل العلم. قال: وحدثني قاسم بن محمد أبو محمد، قال أخبرنا خالد بن سعد رحمه الله، قال أخبرنا محمد بن فطيس وذكر بإسناده مثله، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف، قال حدثنا يحيى بن مالك، قال اخبرنا علي بن محمد بن حسين، قال حدثنا محمد بن يوسف، قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول: طلب العلم افضل من الصلاه النافله. المراد النافله ايه؟ المطلقه ليست الراتبه. قال حدثنا احمد بن محمد بن هشام قال اخبرنا علي بن عمر قال اخبرنا حسن بن سعيد العسكري قال حدثنا ابن منيع قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن يمان او وكيع قال سمعت سفيان الثوري يقول ما من عمل افضل من طلب العلم اذا صحت النية انه يعينك على العبادات ومعرفه الحلال والحرام والعقائد الصحيحه العقائد الفاسده. قال حدثنا خلف بن قاسم قال اخبرنا ابن شعبان قال اخبرنا ابراهيم بن عثمان قال اخبرنا احمد بن عمرو قال اخبرنا نعيم بن حماد قال اخبرنا وكيع قال سمعت سفيان الثوري يقول لا اعلم لعباده شيء افضل من ان يعلم الناس الايمان. وهذا وان كان معناه صحيحا الا ان في اسناده ضعف. اكتفي بهذا يا اخوان حتى نلتقي بكم غدا صباحا ان شاء الله مع هذا الكتاب ايضا في نفس هذا المكان ان شاء الله. صباح الخير. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك.